رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يعني بالنسبة لموضوع الخوارج والخلاف بينهم وبين أهل السنة، في الحقيقة موضوع طويل جدا ولا ينبغي اختصاره في محاضرة أو في كلمة مختصرة، بل هو موضوع حري وحقيق بأن يجعل في محاضرة طويلة، بل في محاضرات، وقد كتبت المؤلفات في هذا من قبل. وفي هذا العصر اهتم كثير من العلماء وطلبة العلم في التأليف في أصول الخوارج وما فارقوا به طريقة أهل السنة والجماعة وبيان انحرافهم والتحذير من باطلهم وغير ذلك من الأمور. لكن في هذا الأمر ينبغي أن يعلم العبد أن الخوارج في الحقيقة ليسوا وليدي هذا العصر، بل الخوارج رأسهم خرج والنبي صلى الله عليه وسلم حي، وهو ذو الخويصرة، عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اعدل يا محمد، فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ويحك، ومن يعدل إن لم أعدل. فقد طعن هذا الرجل في النبي صلى الله عليه وسلم وفي عدالته، فالذي طعن في النبي صلى الله عليه وسلم فلا يستغرب أن يطعن في من بعده من الصحابة أو في من هو دونهم بكثير في العلم والعمل. والخوارج لم تصح أحاديث في فرقة كما صحت الأحاديث في فرقة الخوارج، وقد قال عليه الصلاة والسلام بأنهم كلاب أهل النار، قال بأنهم شر الخلق والخليقة، وقال بأنهم شر قتلى تحت أديم السماء، وقال: سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عام. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أجر من قتلهم، وذكر أن من قتلوه فهو شهيد، وأن قتلهم في النار، وأن الذي قتلوه هو كما قلت فهو شهيد، إلى غير ذلك من الأحاديث التي اهتم أهل العلم بجمعها. المثل الأخرى وهي أن الخوارج لم يتوقف خروجهم عند عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل بقي شرهم حتى شاء في بعض الأحاديث بأنهم ماكثون في الأرض حتى يقاتل آخرهم مع الدجال، فهم باقون وشرهم باق في هذه الأمة، لكن يظهر في مكان أكثر من غيره، وقد يكون شرهم مستطيرا في زمان دون غيره، ولكن من حيث الجملة ظهورهم مستمر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من ضئضئ هذا، أي من ذرية هذا. وفعلا بقي أتباع هذا الرجل، وهم الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه وأرضاه وحبسوه في داره، وقد مات صابرا شهيدا كما شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كما في الصحيح، وقتلوه رضي الله عنه وقاتل من قتله، حتى قال حسان بن ثابت يذكر ذلك، قال: ضحوا بأشمط عنوان السجود به، يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، لأن عثمان رضي الله عنه كان يختم القرآن في ركعة. ولهذا نائل زوجته لما قتلوه قالت: تقتلوه أو تذروه، فإنه والذي نفسي بيده ليختم القرآن في ركعة، يعني لم تضروه. قد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة مرات، واشترى الجنة بماله مرتين، حيث جهز جيش العسرة وحيث اشترى بئر رومة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر رومة وله الجنة. وكذا في جيش تبوك، يعني جيش العسرة، فقتلوه رضي الله عنه وأرضاه ظلما وزورا، وقتلوا من بعده من قتلوا، حتى قتلوا علي رضي الله عنه، وقتله عبد الرحمن بن ملجم، ذاك الخارج الخبيث الذي في ظاهر فعله يظهر أنه إنما خرج ليقيم شرع الله ويريد الحكم لله، وهم كما قال علي رضي الله عنه: كلمة حق أريد بها باطل. فقتل علي رضي الله عنه. وفي الحقيقة جاء في بعض الروايات بأنه أراد قتل علي لأنه تزوج امرأة خارجية وطلبت، أو أراد أن يتزوجها فطلبت مهرا عجيبا، فكان هذا المهر هو رأس علي رضي الله عنه، فذهب ليقتله. ففي الحقيقة فعله إنما هو من أجل مرأة ينكحها. واذكروا معي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الأمر يختلف لكن فقط لتعلم نية هؤلاء، قال: ومن خرج ومن هاجر لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. فهذا في الحقيقة حتى قتله لعلي لم يكن في حقيقة الأمر خالصا لوجه الله جل وعلا، وهو في الحقيقة إن كان خالص أو غير خالص وهو من أكبر المنكر. قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأن شر أشقى الآخرين قاتل علي، وأشقى الأولين قدار الذي عقر الناقة إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله الآية: هذا الذي عقر الناقة أشقى الأولين وهو قدار اسمه، وأشقى الآخرين قاتل علي وهو عبد الرحمن بن ملجم. ولما أرادوا أن يقتلوه قد يغتر بعض الناس بحاله، فإنه قال: لا تضربوني ضربة واحدة، ولكن قطعوا جسدي قطعة قطعة حتى أرى جسدي يعذب في سبيل الله. فربما يغتر به الإنسان، يقول: ما شاء الله، ما هذا الزهد وما هذا الورع والتقوى، وهو في الحقيقة بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم من أشقى الآخرين قاتله الله وأخزاه. حتى اغتر به رجل من رجال البخاري وهو عمران بن حطان، فقال: يا ضربة من تقي ما أراد إلا ليبلغ بها من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أشقى البرية أوفى البرية عند الله ميزانا. فرد عليه في هذا الكلام الخبيث علماء السنة بشعر كشعره، قالوا: يا ضربة من شقي ما أراد إلا ليبلغ بها من ذي العرش خسرانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أشقى البرية عند الله ميزانا. وصدق الثاني وكذب الأول، فإن هذا الرجل من أشقى الناس عند الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشقى الآخرين عبد قاتل علي. فهؤلاء اغتروا بدينهم وظنوا أنهم هم التقاة وغيرهم فجار أو كفار، حتى كفروا بالكبيرة وكفروا خير القرون، وهم صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذين شهدوا التنزيل، وشهد لهم الله جل جلاله بأنهم خير الناس والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. فمن سلك سبيلكم فهو ناجٍ، ومن تنكب طريقهم فهو هالك، وإن تسمى بأفضل الأسماء. فالخوارج مما نشهد به أنهم ليسوا على طريق الصحابة، ومن كان هذا حاله فهو من الهالكين. ولهذا ابن عباس لما ناقشهم ذهب ليحدثهم فرآهم فقال ملاحظة عظيمة، قال: لا أرى أحدا أو لا أرى معكم أحدا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وانظر هنا دقة نظر ابن عباس الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، أو دعا النبي صلى الله عليه وسلم له الله بأن يعلمه التأويل وأن يوفقه في الدين، قال: لا أرى معكم أحدا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن خلو صفهم من الصحابة دليل على انحرافهم، فلا يظنن ظان بأنه سيدرك حقا غاب عن الصحابة، كما قال عمر بن عبد العزيز: فلا تظنوا بأنه قد حزتم، أو لا تظنون بأنكم قد حزتم فضلا خبئ عنهم. فهم أولى بالسبق بكل أمر. ولهذا قال عمر بن عبد العزيز في قولة عظيمة، قال: قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، وهم على كشفها كانوا أولى، إلى غير ما ذكر رحمه الله تعالى ورضي عنه. فهؤلاء القوم كما قلت اغتروا بدينهم وأصبحوا يكفرون من يكفرون، ويظنون أنه لا مؤمن إلا هم، والكافر من خالفهم ولو في أقل الأمور، وهم أصحاب ورع كاذب وزهد فاشل وعلم غير نافع، لأنهم يتورعون عن قتل بعوضة في الحرم ويقتلون الصحابة رضي الله عنهم، حتى أن أحدهم بقر بطن صحابي، بقر بطن زوجة صحابي، وقتل ابنها الذي في بطنها، ثم ذهب يسأل ابن عمر وابن عباس، قال له، قال ما حكم من قتل بعوضة في الحرم؟ قال عجبا لأمركم، تقتلون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتورعون عن دم بعوض. ليش؟ لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان، وإن قرأوا القرآن لا يجاوز حناجرهم أو تراقيهم. فهم يقرؤون قولا لكنهم لا يفقهون منه شيئا، ولهذا تجدهم كما قلت يزكون أنفسهم ويقدحون في الناس. وكذلك هم في هذا العصر، فتجدهم يقدحون في العلماء، في علماء أهل السنة، ويقولون هم ليسوا علماء بل هم عملاء، حتى كان بعضهم يقول عن الشيخ ابن باز، يقول رأس الردة، ويقول وعمود الكفر، ويقول وذنب الحكام، ويقول هذا من المخابرات وهذا في كيت وكيت. والشيخ ابن باز رجل ضرير بلغ من العمر عتيا ومن الكبر عتيا، رجل ضرير بلغ 90، ماذا يطلب من الدنيا؟ أسيداهن إلى آخر حياته؟ أرجل يداهن يكون بهذا السمت؟ الشيخ ابن باز من رآه ربما رق قلبه إذا رآه. ليش؟ لأن سمته يؤثر، ولا نزكيه على الله ونحسبه كذلك، فإنه من أئمة الدين في هذا العصر رحمه الله تعالى، فكيف لرجل بهذا السمت والعلم والتقوى أن يداهن حاكما؟ ولكنهم هؤلاء يريدون أن الإنسان إذا نصح حاكما يأتي يقول اليوم نصحته وقال لي إن شاء الله سأستجب. ولهذا الشيخ ابن عثيمين قال: ما أدراكم أننا ناصح، ولكن أتريدون أننا كلما تكلمنا نأتي ونحدثكم بذلك؟ أصلا هذا ليس بجيد، كأني أنا أنصحك ثم أذهب للناس وأقول له وقد نصحته. يا أخي إذا أنا رجعت لماذا تفضحني؟ تغمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ إلى أرض استماعه، إلى آخر ما قال الشافعي رحمه الله تعالى. وهذا مع سائر الناس، ما بالك بالحكام والأولى معهم التستر، وهذا في الحاكم الفاجر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك. قال: يأتيكم أقوام يؤخرون الصلاة عن وقتها، وهذا من أعظم الذنوب. والنبي صلى الله عليه وسلم مع هذا لم يأمر بالخروج عليهم، بل أمر بالسمع والطاعة في المعروف، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ليش؟ لأن عقيدة أهل السنة والجماعة لا تتغير بالأوقات ولا تتغير بالأمكنة، بل هي عقيدة ثابتة غرسها النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب الصحابة، وبثها الصحابة بعده، وورثها أهل العلم من ذلك الزمن إلى هذا الزمن، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فهي كشجرة ثابتة، عفوا، ككلمة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. والعقيدة الفاسدة ككلمة خبيثة ما لها من قرار. ولهذا أكثر الناس ثباتا أهل السنة، وأكثر الناس تذبذبا أهل البدعة، لأن أهل السنة لهم من موافقة الأنبياء ما يجعل لهم نصيبا من تثبيت الله للأنبياء، وأهل البدع لهم من موافقة إبليس وجنوده ما يجعلهم متذبذبين كشيخهم ابن أبي مرة وهو إبليس. ولهذا هؤلاء القوم الذين يكفرون الحكام بأمور هي في الحقيقة ليست مكفرة، هم في الحقيقة كمن ولا نقول هؤلاء الحكام كالصحابة أبدا، لكن نقول أن نفس طريقة التكفير، يأتون لحاكم له اجتهادات، له أمور جيدة وله أمور أخرى، ظاهره الإسلام ولا نشهد له بكفر، يقولون هذا بوش العرب، كما يقولون في السعودية، يقولون هؤلاء ليسوا آل سعود بل آل سلول، فهمت؟ ثم يأتي هؤلاء القوم ويقولون نحن على طريقة السلف، يقال لهم بيننا وبينكم كتب السلف. يا أخي كتب السلف موجودة، نأخذ الإبانة لابن بطة وشرح السنة للالكائي والشريعة للآجري والسنة البربهاء شرح السنة البربهاء وغيرها، صحيح البخاري وصحيح مسلم والقرآن وتفسير السلف، وننظر بيننا وبينكم كتب السلف. هذا لا يستطيعونه، لماذا؟ لأنهم ليسوا أصحاب علم، لكنهم أصحاب حماس وأصحاب غلو في الدين وتنطع وجهل عظيم. حتى أن بعض التكفيريين وهم في الحقيقة الخوارج وهم على طريقهم، قال مرة، قال من حرم ما أحل الله فهو كافر بإطلاق، بدون أي تفصيل، بدون أي بيان لهذا الأمر. لا شك أن من حرم ما أحل الله وزعم أن هذا هو من عند الله هذا كفر، لكن من هو أن إنسان أخطأ في فتوى وحرم أمرا محللا، هل هذا كفر؟ من الصحابة من كان يرى في البداية جواز النبي واستدل بقول الله جل وعلا ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح في بطائن، من الصحابة من وقع من أفتى بأمور كما نسب لابن عباس في المتعة وغيره، كما نسبه حتى أكون حذرا، وكما يفتي بعض الأئمة في مسائل هي في الحقيقة محرمة لكن هو يرى على حسب الدليل والنظر بأنها إيش محللة، والعكس بالعكس. فقال هذا الرجل، قال من حرم ما أحل الله فهو كافر بإطلاق. فقال له رجل من أهل السنة، قال له ما تقول في قول الله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك؟ فماذا قال له هذا الرجل؟ قال بهت، ثم قال له لعل النبي صلى الله عليه وسلم كفر ثم تاب الله عليه. انظر، لنصرة هواه اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد كفر ثم تاب الله عليه، ليش؟ حتى لا يغير ما يعتقد. وهؤلاء أهل البدع يعتقدون ثم يستدلون، أهل السنة يستدلون ثم يعتقدون، والفرق بينهما كما بين السماء والأرض. وهؤلاء القوم عندهم من تزكية النفس ما كما قلت يقولون أن هم أهل الإيمان وغيرهم ماذا؟ كافر. ولهذا لما قتل أبو أيوب الأنصاري أحد الخوارج في النهروان، قال له أبو أيوب رضي الله عنه، قال له خذها مني أو خذها واذهب إلى النار وبئس القرار، قال له خذها إلى النار وبئس القرار. فقال ذلك الرجل الخارجي، قال ستعلم غدا من منا أولى بها صلية. يظن هو أن أبا أيوب في النار وهذا الخارجي يكون في الجنة. يعني أنا أعجب كيف يوم القيامة تأتي وخصومك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصمك عثمان وخصمك علي وخصمك الزبير وطلحة ومعاوية وعمر وابو أيوب وفلان وفلان وفلان، خيرة الناس بعد الأنبياء. يا أخي لو أنك خصمت رجلا من عامة المؤمنين بل كافر قتلته بغير حق يأتي ويخاصمك يوم القيامة، لا شك أن الأمر عظيم، ما بالك يأتي خصومك الصحابة. فأي قوم ليس الصحابة في صفهم أو ليسوا هم في صف الصحابة فاشهد أنهم على ضلالة. ولهذا كان علي رضي الله عنه مرة في الصلاة فدخل عليه رجل من الخوارج وقال لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فقال له علي رضي الله عنه فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وصدق رضي الله عنه وأرضاه أنه لا يستخفننا هؤلاء القوم بسفه أحلامهم. وفيهم في الحقيقة من هو قد يكون صادق ومخلص يريد تحكيم الشريعة ويريد نبذ الظلم ويريد ربما نصرة التوحيد ربما، لكن في الحقيقة هؤلاء قليل، لأن حتى وإن دخل في البداية وله شيء من هذا الحب يصبح في الآخر موالاته ومعاداته لهذا الحزب، ويسمي نفسه سلفي، يقول يا أخي بيننا وبينك كتب السلف، هل وجدت طريقة السلف على هذه الطريقة؟ ناس همهم الأناشيد وحصروا الدين في أمن واحد وهو في الجهاد في السيف، وزهدوا الناس في دعوة الأنبياء. هل كل الأنبياء قاتلوا وجاهدوا في سبيل الله؟ كم نبي رفع السيف لكن كم نبي دعا إلى التوحيد؟ ما من نبي إلا ودعا إلى التوحيد وقال أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فلا تتقون. ومع هذا نقول دعوة أهل السنة شاملة، إن كان وقت ذاك فوقته وإلا فالفرض الذي لا يستطيع المرء تركه بحال هو الدعوة إلى التوحيد التي هي رأس الأمر، سيما في هذه الأعصار التي ضعف فيها المسلمون، ولكنهم هم بحماستهم يجرون على الإسلام والمسلمين الشر العظيم، فيفعل أحدهم الفعلة يقتل فيها المسلمين ويذر المشركين، ثم يأتي الكفار ويقتل من المسلمين أضعاف أضعاف ما قتلهم أصلا من المسلمين، ثم يقولون غزوة ويقولون نلنا ونكلنا بالكافرين. طيب ماذا فعلتم منذ عصور؟ هل خرج الكفار من فلسطين؟ وهل رجعت لكم أفغانستان؟ وهل حررت العراق؟ وهل فعلوا ما فعلوا؟ أبدا لم يفعلوا شيئا، فقط يمشي قائد يموت منهم قائد ويرجع، ويشهدون بالشهادة بدون أي تردد بدون أي أمر، والله المستعان. ولهذا ينبغي للمرء أن يسأل الله جل وعلا السلام من هذا الطريق الذي هو في الحقيقة طريق سيء. وهؤلاء الخوارج قديما كانوا لا يترددون في غصب الأراضي، وحتى أن ذكر عبد القادر البغدادي رحمه الله في الفرق بين الفرق أن من أصولهم عدم احترام الأمانة، ويقولون أن هؤلاء الكفار لا أمانة لهم فيكذبون، ويرون عدم الوفاء بالأمانة وعدم الوفاء بالعقود، والله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فهم لا يوفون بالعهد ولا يوفون بالعقد. لماذا؟ لأن يرون أن كل شيء الحرب خدعة، وهم في الحقيقة استحلوا ما حرم الله وأصبحوا يكذبون بهذه العلة. نعم، ومن من طريقتهم أيضا في هذا الأمر أنهم يدعون للهجرة من بلاد المسلمين، ويقولون أنها أصبحت دار ردة، وبهذا هم كفروا الناس، لأن تعريف ما تعريف دار الحرب ودار أو دار الإسلام ودار الكفر، ما كانت شرائع الإسلام فيه ظاهرة، وفي الحقيقة دولة المسلمين فيها شرائع الإسلام ظاهرة، ولكنهم هم إيش قد يكفرون المسلمين ثم يستحلون دماءهم ويقولون هي دار كفر. ولهذا رأسهم هذا في الذي هو يقبع في بلاد الكفر ويحتمي بالكفر ثم يكفر كل حكومات الإسلام. أبو قتادة هذا الفلسطيني كان يفتي بقتل النساء والأطفال في الجزائر، حتى أنهم يقتلون الأطفال، يقول لأنهم لو كبروا ربما صاروا مثل آبائهم كفار. وهذا في الحقيقة كما قال ابن عباس، إن كان الله قد آتاكم من علم الخضر عليه السلام فافعلوا، لأن الخضر أوحى الله جل وعلا إليه بأن هذا الغلام كافر، خشينا أن يرهقهما طغيان وكفرا، فهل عندهم هما الوحي كالخضر الذي هو نبي على الصحيح وقال في آخره وما فعلته عن أمري؟ هو الخضر ما فعله عن أمري عن أمره، بل فعله عن أمر الله، وهم فعلوه عن أمر شيخهم وأستاذهم الجاهل الجهول. ولهذا يعني في الحقيقة ينبغي للعاقل أن إذا ابتلي بهذه الفرقة أولا أن يناصح من فيه خير ويقبل العلم، فإذا ادعى العلم وادعى أنه على طريقة السلف فيقال له يا أخي بيننا وبينك كتب السلف، خليني من فلان وعلان، بيننا وبينك كتب السلف. ولهذا تجد أن هؤلاء القوم إذا سمعوا نصوصا في السمع والطاعة تجد في قلوبهم غلا على هذه النصوص، ولهذا المبتدع دائما ود لو أنه مسح تلك النصوص من الكتاب والسنة. ولهذا وجد بعض أهل البدع يريد أن يحرف قول الله جل وعلا وكلم الله موسى تكليما، قال نقول وكلم الله موسى تكليما، فيجعل أن موسى هو المتكلم وليس الله. لماذا؟ حبا في إنكار صفة الكلام لله. قال له ابن الأعرابي قال هبني فعلت لك هذا بتلك الآية، ماذا تفعل بقول الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ هذه لا تحتمل، لو غيرت ما شئت يبقى اللفظ ظاهر في أن الله جل وعلا متكلم بكلام حقيقي في تفاصيل تطلب من مظانها. فالحاصل أن هؤلاء القوم هم في الحقيقة ليسوا على طريقة السلف، فنسأل الله جل وعلا أن يهدينا وإياهم إلى سواء السبيل، وأن يطهر المسلمين من فكرهم، وأن يمن على الجميع بالعلم النافع والعمل الصالح، فإنه بعد الاستعانة بالله جل وعلا فيه العصمة من هذه الشرور ومن هذه الأفكار الهدامة. الموضوع طويل ويحتاج بسط، وأعتذر لأن الكلام كان غير منظم، لأنها كانت على شيء من الارتجال ولم يكن لوقت الاستعداد لهذا الموضوع، فلعل الله جل وعلا يسر كلمة أخرى في هذا الأمر. لكن فيه كتاب للشيخ عبد الله الظفيري وفقه الله تعالى، اسمه شر قتلى تحت أديم السماء، هذا كنت قرأته منذ سنوات، وهذا الكتاب أفادنا كثيرا جزاه الله خيرا، فمن شاء فليرجع إليه. نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.